إن الشرك لظلم عظيم. وقصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي

وَلَهُ أَنَّمَا